كونه يشتغل بذكر الله مع أعماله التي شرعها الله له. هم يؤدي الواجبات ويدعى المحارم وقلبه مشغول بالله وذكره سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع. القرآن أفضل للذكر، القرآن أفضل للذكر، لكن الأذكار الواردة المخصصة يأتي بها الإنسان في الصباح ومساء بعد الفرائض، يأتي بالأذكار المخصصة والقرآن في محله. كل الصباح محل الأذكار من طلوع الفجر إلى وقوف الشمس كل ذكر، يأتي بالأذكار الشرعية ويقرأ القرآن الحمد لله. وهكذا المساء بعد العصر وبعد المغرب كله مساء من زوال الشمس إلى أول إلى الليل كله كله مساء كله مساء، بكرة وعشية، البكرة ما قبل الزوال والعشية ما بعد الزوال. الصورة المنصوبة والمعلقة الممتهنة كالفرائض والوسادة والبصاد ما تمنع شيء معلق. انجرى إذا كان مكبوسة في شيء مكبوس وهو معلق ولا شيء ما ترضى، أو في كتاب مصفوط وهي معلقة ولا، لكن إذا تيسر له أن يمحى رأسها طيب. لا يلبس في الملابس، لا يلبس في الملابس ما فيها صور. اللهم صل على الله عليه وسلم. لا صورته كلها بصورته. اللهم لا اله الا انت. الاثم على المصور هناك معلش، لكن الاثم على المصور. اللهم لا اله. نعم. عواد المرضى يعود المريض ويذكر الله. نعم. الله لا اله الا هو. والعباد يصح كذلك اشمل واعم، العباد اشمل واعم. معصيه على كل حال، وكونها كبيره او صغيره محل نظر، لكنها معصيه لا يجوز، يجب اعفاء اللحيه وتوفيرها ولا يجوز قصها ولا حلقها. إذا كان قصد التذكير بها والفائدة ما يضر إن شاء الله، في مجلس أو مكتب بقصد الذكر والفائدة. بعض كبار السن يعني مثلا يحرك من الجوانب ويخلي القبضة، الواجب توفيرها ما يحرك منها شيء أبدا. بس هذه قبضة. لا ما يجوز. جزاك الله خير.